Book 2 56 56 56 Cảm giác المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس Có hứng thú وجود رغبة وجود رغبة Chúng tôi có hứng thú لدينا الرغبة لدينا الرغبة Chúng tôi không có hứng thú ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبة Bị hoảng sợ الإحساس بالخوف الإحساس بالخوف Tôi bị hoảng sợ أشعر بالخوف أشعر بالخوف Tôi không sợ لا أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف Có thời gian توفر الوقت توفر الوقت Anh ấy có thời gian لديه وقت لديه وقت Anh ấy không có thời gian ليس لديه وقت ليس لديه وقت Buồn chán الشعور بالملل الشعور بالملل Chị ấy buồn chán هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل Chị ấy không buồn chán هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل Bị đói الشعور بالجوع الشعور بالجوع Các bạn có đói không? هل أنتم جوعى؟ هل أنتم جوعى؟ Các bạn không đói hả? هل أنتم غير جوعى؟ هل أنتم غير جوعى؟ Bị khát الشعور بالعطش الشعور بالعطش Các bạn khát هم عطشة هم عطشة Các bạn không khát هم غير عطشة هم غير عطشة